بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين وبعد لقد ذكرت لكم في الأمس أن من عادة الفقهاء أنهم إذا انتهوا من باب الإجارة ذكروا شيئا عن الجعالة، والجعالة هي عبارة عن عمل مجهول بأجر معلوم، مثالها أن يقول الإنسان إذا فقد شيئا من رد لي ضالتي يعني مفقوداتي، أو من وجد لي كذا سيارتي عبدي ولدي كذا فله كذا وكذا. العمل الآن مجهول والأجر معلوم، جوزها الشارع لحاجة الناس إليها، ولذلك لا بد لنا أن نذكر شيئا منها ولو أن المؤلف لم يذكر هذا الأمر، تبعا لكتاب الإجارة. ولذلك لا بد أن نعرف الفروق الموجودة ما بين الإجارة وما بين الجعالة. الآن المثال الذي نريد أن نأخذه، إذا كان العمل مجهولا فهو أن إنسانا فقد ولده الصغير، فوقف مناديا بين الناس: أيها الناس، من رد لي ولدي فله 1000 ليرة. والناس يعرفون ولده، افترض الآن نحن في قرية ويعرف الناس بعضهم بعضا، وذهب كل واحد ليعمل، كل من سمع ما عين شخصا معينا، فمن وجد الولد وأتى به، وربما يكون الولد على بعد متر واحد فوجده ثم جاء به، فلا يقال في هذه الحالة أنت ما عملت شيئا، هو بدأ بالبحث لكنه كان قريبا فوجده، لعل الولد يعني محبب إلى والده كثيرا، أحب أن يختبئ في مكان ما فوجده ثم جاء به، فهل يستحق هذا الجعل؟ نعم. لو نظرنا إلى الأقوام السابقة لوجدنا أن في الشرائع القديمة كانت هذه الأشياء موجودة. أنتم تعلمون أن سيدنا يوسف عندما كاد الله سبحانه وتعالى له مسألة مع إخوته، عند ذلك أخفى صاع الملك، ولذلك قال: ولمن جاء به حمل بعير. يعني الآن هذا المنادي ينادي، ماذا يوجد؟ حاجة للملك، مكيال للملك يكيل فيه، من وجده فله حمل بعير، أي من الأقوات التي يحملها للناس، مقابل أن يدل على هذا المكيال أين موجود. طبعا نحن نقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ولكن نقول هل هذا موجود في الشريعة السابقة؟ نعم. بعض المسلمين كان في طريق مع مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاعوا فدخلوا إلى أهل قرية فاستطعموهم فلم يطعموهم، وبعد ذلك سمعوا مناديا: هل يوجد معكم من راق، ممن يرقي؟ فقال أحدهم: أنا. لكن اشترط شرطا، إذا الآن رقيت هذا الأمير، أمير عندهم في البلدة لدغة، وبعد أن لدغ يعني حاروا فيه، ولذلك طلبوا من المرة إذا كانوا يعرفون شيئا من الرقية، من التعويذة، من شيء من هذا الأمر، أن يفعله للأمير. قالوا لا نفعله إلا في مقابلة أمر ما، ماذا تريدون؟ نريد قطيعا من الغنم. دخل أحد الصحابة وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الفاتحة بالشافية، فقرأ الفاتحة ونفث عليه بريقه، فعند ذلك عاد سليما من ذلك اللدغ الذي لدغ به. وعندما أعطي هذا القطيع من الغنم له ولإخوانه أخذ يفكر، هل يجوز لي أن آخذه أم لا؟ فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له القصة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له أولا: وما أدراك أنها رقية؟ فذكر له ذلك، ثم قال: خير ما إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ليبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل صحيح، قال إذن، قال لهم: انظروا إلى هذه الكلمة: واضربوا لي بسهم منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهؤلاء المجموعة، يعني إذا كنتم خمسة فقسموا هذا على ستة، اجعلوني واحدا منكم، وذلك لبيان الحل من هذا المال. ففرح الصحابة بذلك، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا عرفنا أحكام الجعالة، ومن هنا انطلق الفقهاء في هذه المسألة. نراها تشترك مع الإجارة في أشياء، ونراها تختلف مع الإجارة في أشياء. عندما قلنا في الإجارة أريد مثلا أن تنقلني من دمشق إلى مكة، المسافة معروفة، المركوب معروف، إذن العمل في الإجارة معلوم، لكن العمل في الجعالة مجهول تماما، لا يمكن لإنسان أن يضبطه. ماذا قلنا هناك؟ هنا من رد لي ضالتي، فقد يبحث عن الولد شهر وربما يوجد وربما لا يوجد. معنى ذلك رد الضال الآبق، يعني البحث عن شيء هذا البحث عنه لا يعلم العمل على الإطلاق، وإنما يعلم الأمر الهام أننا نعلم الأجرة ولا نعلم العمل. أما أن نجعل جهالتين هذا لا يجوز، والله من وجد لي ولدي فأنا أكافئه مكافأة عظيمة، هذا لا يصح، مش جهل في الأجرة وجهل في العمل. نعم. الشيء الثاني الإجارة، أنا أقول لإنسان مثلا: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب، استأجرتك، أعينك، أنت الأجير، أنا المستأجر، هنالك عمل معلوم وهنالك أجرة معلومة. بينما هذا الذي يقف فيقول: من رد لي ضالتي فله كذا وكذا، من رد لي ضالتي، فكل من سمعه مثلا في البلدة أو في المسجد عند ذلك قام للعمل. فالعقد مع معين أم مع غير معين؟ مع غير معين. عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، أنا مجرد ما بدأت بالعمل لا يحق لصاحب البيت خذ ما أخذته واخرج من البيت، لا، عقد لازم، إذا أحببت أن أخرج برأيي خرجت، أما وقد دفعت لك الأجرة أنت أخذت الأجرة ولك أن تتصرف فيها، وأنا استلمت العقار ولي أن أتصرف فيه في السكنة، فهذا العقد جائز من الطرف، العقد كان لازم من الطرفين في الأجرة، أما هنا فمن الممكن أن يكون جائزا. هذا الذي ذهب ليفتش بعد ساعة قال: أنا لا أريد هذا العمل، ترك وذهب، هل أحد يلزمه؟ أبدا. وأيضا لو أراد أن يوقف الناس، لكن هنا ماذا يقول؟ يقول: أنا الآن لا أريد أن لأحد أن يبحث، يقولون نحن عملنا، تعطينا أجرة المثل في الوقت الذي عملنا فيه، وبعد ذلك يمكن أن توقف هذا الأمر. في الإجارة قلنا في كثير من أنواعها من الممكن أو يجب أحيانا أن ندفع الأجرة مسبقا. عندما تذهب أنت إلى مركز انطلاق ماذا تفعل؟ تقطع في طائرة في قطار قبل أن تخرج وقبل أن تركب تأخذ وتقطع هذه البطاقة لتصل إلى مكان ما، فتدفع الأجرة. هذه الأجرة التي تدفعها سلفا، بينما في عقد الجعالة إذا لم تحقق العمل ولو طال الوقت أعطيني دفع الحساب ما في. إذا انتهيت من العمل عند ذلك تستحق أن تأخذ هذا الأجر. كذلك في عقد الإجارة تقول لإنسان استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب، فيقول قبلت أو لا، يوجد عقد بينك. عندما تقف فتقول من رد لي ضالتي فله كذا، هل يقول الناس نحن نبحث لك؟ قالوا أو لم يقولوا، لا نحتاج إلى قبول، مجرد أن كل إنسان ذهب ليبحث عن هذا الولد يستحق الأجرة من وجده فقط. نعم، هذه لابد أن نعرف كيف يمكن لنا أن نتصرف في ذلك. هذه المخالفات وجدنا الفروق بينها وبين الأجرة، لكن الأركان لابد أن ننظر إلى الأركان. هنالك عاقد وهو صاحب الولد مثلا، كما نضرب مثالا على ذلك، فصاحب الولد هو العاقد، فالعاقد هو كل من يقول أنا ألتزم إذا حصل هذا العمل أن أدفع هذا المبلغ من المال، هذا يسمى عاقد. هذا العاقد يجب أن يكون مكلفا مختارا، يعني بالغ عاقل حر، لأنه إذا كان كذلك يمكن له أن يدفع. أما أن نأتي لإنسان ونقول له حط سكين بظهره قول إذا من وجد لي كذا، هذا مكره لا يكون عاقدا. وكذلك لو كان ولدا صغيرا هل أحد يسمع منه؟ أو مجنون يتكلم في الطريق هل أحد يسمع منه؟ أبدا. كذلك المحجور عليه ولا يستطيع أن يتصرف في ماله. نعم، لذلك يعني لابد أن يكون مع غير معين، ممكن أن يكون ما إذا رددت إلي ضالتي فلك كذا، مع معين أو مع غير معين. هذا غير المعين ينبغي عليه أن يكون عالما بهذا الأمر الطرف الآخر. أما لو وجد ولدا، يا ابني أنت ابن مين؟ والله أنا ابن فلان كذا، ضائع بيبكي حمله وهو لا يدري أن والده قال من رد علي، وذهب إلى ففعل أمرا بأنه رد الضالة لصاحبها، أخذ هذا الولد لقطة ورده إلى صاحبه ولم يعلم بالعقد مطلقا، فهل يستحق أجرتان أو جعالتان؟ أبدا لا يستحق، لأنه عندما عمل العمل لم يعمله لذلك، وإنما فعل خيرا عندما أخذه ليوصله إلى أهله وهو لا يعلم بالعقد أبدا. طبعا هذا يعني من الأشياء الهامة. كذلك من ركنها أن نكون هنالك صيغة، من رد لي ضالتي ولدي فله كذا. هل يشترط في هذه الصيغة في الزواج في إيجاب وقبول؟ في الإجارة استأجرت أجرت صحيح، هذا لابد أن يكون إيجاب وقبول. لكن في الجعالة في عرض الآن من قبل صاحب الحاجة، لا الناس يقولون له قبلت ولا يقولون له سنعمل إلى غير ذلك. الأمر طبعا بعد أن عرفنا هذا لابد أن نعرف بدل من الأجرة هنا ماذا تسمى؟ تسمى جعالة. هذا المال الذي يأخذه لابد أن يكون، هذا المال لابد أن يكون ثمنا، يعني مقصودا لذاته، فلا يصح أن يقول أعطيه ما في جيبي، أو أن يعطيه نجاسة مثلا، أو أن يعطيه كلبا أو خنزيرا أو إلى غير ذلك، هذا كله لا يصح تملكه، فلا يصح أن يكون يعني جعالة ولا خمرا ولا جلد ميتة ولا جلدا يعني لم يدبغ إلى غير ذلك. أيضا لابد فيه من عمل، أنا أحمل مثلا هذه المسجلة أقول من دلني على هذه المسجلة فله كذا وكذا. سخف هذا في الكلام، المسجلة في يدي، كيف يقول دلني؟ أقل واحد بإيدك مالك شايفة مثلا، أقل الدرجات في هذه الحالة. فهذا العمل هنا ليس، لا يوجد عمل، فلا بد من عمل، وهذا العمل لا بد أن يكون معين. طيب هذا العمل هل يحتاج إلى جهد؟ أحيانا بعض الناس أوقف في مخفر من المخاف، قالوا لو واحد صاحب جاه إذا بدأ إنا تليفون لفلان، أو يعني من له جاه عند رئيس المخفر يطالع لنا فلان محبوس ظلم لنفترض، فاستخدم جاهه ذهب أو مثلا بهاتف أو كذا فأخرج هذا، فهل يستحق هذا الجعل مقابل هذا المال، مقابل هذا العمل؟ يلي يمكن أن يأخذ هذا المال، ممكن أم لا؟ ممكن، وليس فيه شيء على الإطلاق. طيب هل من الممكن في العمل أيضا أن يكون معلوما، يعني ولو من بعض، عندنا جدار لا يعرف مثلا لا مساحته لا كذا، من يرحل لهذا الجدار مثلا جدار كبير هد ترحيل، من يفعل أجعل له كذا، يجي واحد يقول أنا على السيارة كذا، أنا أخي ما لي علاقة، هيك من يرحل لهذا يهد الجدار وبرحله له كذا، فوافق أحد الناس. العمل غالبا الناس بقدره بيطلع منه سيارتين ثلاثة، أحيانا بيطلع منه 50 سيارة تراب، ممكن؟ ممكن. العمل مجهول إذا كان من باب الجعالة، سواء كان بترحيله أو ببنائه، يعني من يؤسس لي بدي جدار طوله كذا وعرضه كذا، من يقوم ببنائه مثلا بلوك وتطينه إلى غير ذلك فله كذا، هل يمكن؟ أو أن يخيط لي ثوبا صفته مروزيا مثلا، اليوم تقوله قلابية أماراتية كويتية سعودية إلى غير ذلك، هل يمكن أن نقول هكذا؟ قال كذلك يصح هذا الآن. هذا جملة ما يتعلق بالجعالة ذكرتها لحاجة الناس إليها، ولنعلم عندما نعقد مثل هذه العقود هل هذا العقد صحيحا أم فاسدا، فذكرت الفروق التي تكون ما بين الإجارة وما بين الجعالة. بعد ذلك ننتقل إلى بحثنا الذي هو في الكتاب تتمة. تجوز المساقات وهي أن يعمل، أن يعامل المالك غيره على نخل أو شجر عنب مغروس معين في العقد مرئي لهما عنده ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة الحادثة أو الموجودة لهما. هذا العقد أولا نعلم كل عقد لابد له من منشأ. كيف يكون منشأ هذا العقد؟ عندما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة وأخرجهم من تلك البلاد، وعندما وصل إلى خيبر صلوات الله وسلاماته عليه ما كان منه إلا أن يخرج طبعا أهل خيبر وأخذ أراضيهم فاستولى عليها غنيمة غنمها المسلم. عرض بعض اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا في الأرض، ما وجد لهم عمل، ما بقي لهم شيء، فعرض جائز، عرض هؤلاء أن يكونوا عمالا مستأجرين عند النبي عليه الصلاة والسلام. الدولة الإسلامية من يمثلها؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يمثلها الأمير في أي وقت من الأوقات. فعرضوا عليه هذه البساتين التي صارت لكم نحن أعلم بها ونعلم ماذا فيها، فهل تقبل أن نعمل فيها بجزء من ثمرتها؟ يعني كانوا ملاك صاروا أجراء، هذا الأجير ليس له أجرة معينة، لكن العمل الآن عكس الجعالة تماما، العمل معين والأجر مجهول. كم يرزقنا الله سبحانه وتعالى من الثمر لا ندري، ولذلك نحن نعمل. ما هي الأعمال التي يقوم فيها العامل؟ كما سيأتي معنا مثلا تأبير النخل، حفر الإجانات، سقي قطع الأوراق، متابعة قطف الثمار، ترتيبها في كذا، يعني كل ما يتعلق بالشجرة والثمرة ومائها وسقيها ورعايتها على العامل، وكل ما يتعلق بحفظ البستان، والله في سور للبستان، في حفر بئر للبستان، في جر مياه للبستان، هذا على من؟ على المالك. طيب ما هي الأجرة؟ الأجرة مجهولة، مجهولة بالنسبة للكمية، معلومة بالنسبة للنسبة. مثلا لو أخرج هذا البستان 50 طن من التمر، عند ذلك لكم مثلا 20-30، لنا كذا. المهم أنه يعرف بالجزئية، ربع 3/4، تلت 2/3، نصف بنصف آخر، واضح؟ أو بالمية 40%-60%، 45-55، وهكذا على أن تكون النسبة تتمم المئة ما بين الطرفين. هذا هو العقد الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لو نظرنا إلى هذه العقود لم تكن في زمنه صلى الله عليه وسلم إلا على النخل وعلى العنب فقط، ولذلك الشافعية لا يأخذون من هذه العقود إلا ما كان على هذه الأشجار، لأنها كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم. طيب ما السبب في هذا العقد؟ السبب إما أن المالك لا يحسن التصرف، كم من فتاة أو شاب مثلا يدرس، والده خلف له مثلا بساتين من العنب، كروم من العنب أو من النخل، لا يستطيع القيام بها، يضطر أن يأتي بعامل يقوم ويعطيه إما أجر شهري أو يومي، وإما أن يعقد معه عقدا يسمى عقد المساقة. سمي مساقا لأن أكثر العمل الذي يكون على النخل ماذا؟ سقيه في الماء، هذا متكرر، فأخذت هذه الجزئية وعممت في هذا الأمر. إذا قال تجوز المساقا، إذا فهمنا من أين جاء هذا الأمر. طبعا عندما يخرج الثمر وقبل أن يقطع يعني وبدأ صلاحه، يخرج هنالك خارص، وهذا الخارص يقدر ماذا يوجد من الثمر. يعني الآن ما نسمي في بلادنا نحن الضمان، الضمان بيطلع فبيقدر أول عملية يدخل في البستان، ثم لو دخل أول واحد نقول له ماذا يوجد في البستان مثلا من الفاكهة أو من الثمر من الزيتون، بمجرد نظرة يدخل في البستان ويخرج يقول هذا فيه 25 طن، ممكن يطلعوا ناقص 200 كيلو زائد 200 كيلو، لكن صار عنده قدرة. هذا لا تستغربوا ذلك، البقال بتقول له 5 كيلو سكر بحط لك، بحطون عن ميزان، يا بينقصوا شعرة صغيرة يا بيزيدوا، صار إيده ميزان بيقولوا لنا. أنت إذا اعتدت وكنت صاحب عيال تأخذ عادة 5 كيلو بردقان، أنت عم تنقيهم بتقول حاجي بيطلعوا صاروا 5، يا بتحتاج لبردقانة أو ما بتحتاج. عادة اللحام بتقول له 2 كيلو لحمة مثلا، بيجرم لك قطعة وبيضل عم يجرم حتى تنتهي، بيحطها في الميزان، إما أن يقيم يعني يزيل منها قطعة صغيرة أو يضيف إليها قطعة صغيرة. إذا التقدير عند أصحاب المهن موجود. نعم، حتى لو قلنا مثلا لنجار كم متر خشب دول، بدون ما يمسك المتر ويمسحهم بتطليعة إلى 5 متر، 5 إلى 5.5، ما بيطلعوا 6، ما بيطلع مثلا. كذلك كل صاحب يعني مهنة عنده قدرة على التقدير. فكان من جملة الصحابة سيدنا عبد الله بن رواحة ممن كان يخرص للنبي عليه الصلاة والسلام. ذهب مرة إلى خيبر ونظر فقال في هذه البساتين كيت وكيت، يعني جعل لهم، قالوا يعني أجحفت أنا، يعني ظلمتنا أنا. قال أخرجوا وأنا أعطيكم مثل ما قلت لكم، أنا عبلكم مثلا هذا البستان في 50 طن، أنا أعطيكم يعني تعطوننا 25 لنا النصف ولكم 25. قالوا ظلمتنا. قال أخرجوا وأنا أعطيكم 25، أنا أتي بعمال الآن على حسابكم أعطيهم الأجرة من 25 تبعاتكم، منيح، وأنتم تأخذون الباقي. قالوا لا، رضينا رضينا. بقولوا اليهود دائما قوم بهد، مهما أعطيتهم دائما يريدون الزيادة في ذلك، فهكذا يقدرون الأجر. قال تجوز المساقات وهي أن يعامل المالك غيره على نخل أو شجر أو شجر عنب مغروس معين. أما عندي أرض وور اللي بتغرس لي إياها بتفلح لي الأرض وبتغرسها وبتستنى الثمرة، لشيء أول سنة بيطلع ثمرة وثاني سنة بيطلع ثمرة وثالث سنة بيطلع ثمرة، هذا لا يصح، بده يكون هذا الشجر مغروس. هنيك من الممكن أن تستأجره بالأجرة، مثلا تقول افلح ازرع إلى غير ذلك، هذه أجرته، أول سنة في تجهيز للأرض، ثاني سنة ممكن، ثالث رابع سنة نأكل من الأرض في هذه الحالة إذا كان شجرا. قال معين في العقد، نقول له بالبستان، يقول له ما بيصير يقول له قاعد بالبيت ويقول له في عندي بستان، أخي وين البستان؟ خلاص أنت بستان بيعجبك ما عليك، لا، لابد أن يرى البستان، يعرف عدد الأشجار، يجد يعرف طول الأشجار، كبرها صغرها ثمرتها إلى غير ذلك، مرئيا لهما عنده، يعني عند العقد، حتى يعرف كل واحد منهم على أي بستان، والعامل لا يقول أصابني غرر في مسألة المساقة، على أن الثمرة الحادثة، اليوم ما طالع لسه الزهر، قال له نحن على هذا البستان، توافق؟ قال موافق، أو بدأ الزهر طلع وعقد إلى غاري أو أبر النخل، شاف النخلات هذول إلى من الآن حتى الإنتاج، أو مثلا أزهر العنب فقال في هذا البستان الرعاية من الآن وحتى قطاف العنب أو جعله زبيب إلى آخره، على هذا ماذا يسمى؟ الثمرة الحادثة التي ستحدث، أو الموجودة، يعني الموجود أصلا وليست موجودة، لو كانت موجودة لماذا نأتي بالعامل؟ على أن الثمرة الحادثة أو الموجودة نعم لهما. طبعا هذه الثمرة الموجودة عند ذلك يعني موجود بدايتها، ولا بد أن يتم يبدو صلاحها، وبعد ذلك تنضج ونقوم بأعمال كثيرة حتى نصل إلى النتيجة. باختصار قلت في هذا الباب، لا أريد أن أتوسع كثيرا، كل عمل يهتم هذا العمل له علاقة بالثمر، لمن؟ على من؟ كل عمل له علاقة بالثمر وإنتاج الثمر على العامل، وكل عمل له علاقة في البستان على من؟ على المالك. يعني نعطي مثال، قطف الثمار على من؟ على العامل، سقي الأشجار على العامل، إزالة الأوراق السيئة على من؟ على العامل، وضع الأدوية للثمر على من؟ على العامل، جدران البستان على من؟ على المالك، غرفة بناء غرفة في على من؟ على المالك، حفر حفر حول كل شجرة من أجل السقي على من؟ على العامل. إذن لا بد أن نعرف هنالك عمل للعامل وهنالك شيء للمال، كل ما يتعلق بالشجرة وثمرتها وكذا على من؟ على العامل، وكل ما يتعلق بحفظ البستان، نحفر بئر والله بيكلف كذا على من؟ على المال، نبني بيتا على والله بنحط أجهزة إنذار وما بعرف شو إلى على من؟ على المالك. ما له علاقة العامل هنا؟ هذا حفظ البستان حتى يحفظ بالكلية. نعم، قال ولا تجوز في غير نخل وعنب، قال إلا تبع لهما، يعني عندي أنا بستان نخل في كم شجرة مشمش وفي كم شجرة جوز وفي كم كذا، يمكن هذا أن يكون تبع؟ أو أنتم بتعرفوا في بلادنا مع العنب ماذا يزرع بين العنب؟ يزرع يقطين غالبا، صحيح؟ اليقطين عندنا يزرع ما بين أشجار العنب، هل يمكن أن يفعل زرعا آخر تبعا للمساقات ما بين الأشجار؟ نعم، أما نجيب واحد آخر نقول له أنت بتزرع بين الشجرات هو له الشجرات، هل يزارع الزرعات بدي يقول بدي أصحي له أصحك هلا بهر الزهر أنت كذا، بصير خلاف بيناتهم. أما إذا كان الذي يزرع ما بين الأشجار هو نفس العامل تبعا للعقد الأول فهذا يصح. حتى قالوا لو وجدت شجرة واحدة عنب فعند ذلك ساقاه عليها وكان البستان كله تبع جائز. المهم أن العقد لا يصح عند الشافعية إلا على عنب أو نخل فقط. قال وجوزها القديم يعني الإمام الشافعي في المذهب القديم قال في سائر الأشجار يعني عندنا مشمش تين تفاح زيتون إلى غير ذلك يجوز في المذهب القديم. أما في الجديد فوجد النصوص لا تساعد إلا على النخل وعلى العنب. واختار قال وبه قال مالك رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى واختاره جمع من أصحابنا يعني اختار هذا القول وذلك لحاجة الناس إليه. ولو ساقاه على ودي غير مغروس نحن عم نزبر بستان قطعنا له شوية عروق للغرس أنا رخود أدول العروق وغرسهم وبعد ذلك ساقيتك على بستان هاي 200 ألم تبع كرم غرسهم بيطلعوا بعدين نحرق الثمرة هل يصح هذا؟ لا يصح لأنه الآن قال ليغرسه ويكون الشجر أو ثمرته إذا أثمر لهما لم تجوز. نعم. أما إذا كانت المدة التي فيها طويلة يعني أكثر من بمعنى أنه يوجد منها ثمار جائز إذا وجد منها ثمر. أما السنة قطعا ما فيها ثمر وتاني سنة ما فيها ثمر والآن عم تختلف الأحوال يعني فربما في بعض الأشجار كانوا يقولون عن الزيتون في بلادنا يزرعه الأجداد ويأكل منه الأحفاد اليوم صار الزيتون نفس الذي يزرعه بعد سنتين ثلاثة يأتوا بفسيل من الزيتون وبعد سنتين يمكن أن يحمل ويستفاد منه فاختلف الوضع. فإذا كان يوجد ثمر في فترة معينة فيكون جائزا لكن قضية كلام جمع من السلف جوازها. والشجر لمالكه وعليه لذي الأرض أجرة مثلها. يعني الآن كل إنسان يعمل إذا فسد العقد فننظر هذا إذا أعطانا أرض للاستئجار فمعنى ذلك نحن استأجرنا الأرض ونستأجر الأرض بمثلها لا يكون ذلك العقد عقد مساقاة وقد يكون عقد إجارة إذا لم يصح. نحن نتكلم الآن عن أي شيء عن المساقاة. إذا باختصار إذا وجد ثمر على الشجار عند ذلك يصح أم لا يصح والقسمة تكون بالنسبة العامل له نسبة والمالك له نسبة. طيب هذا بالنسبة للمساقة. طيب ما حكم المزارعة؟ المزارعة والمخابرة باطلتان عند الإمام الشافعي. ما معنى المزارعة؟ المزارعة أن يأتي إنسان فيقول خذ هذا الفول هذا الحمص ازرع لي هذه الأرض ولك نصف الثمر نصف المحصول. الإمام الشافعي يقول كل عقد يمكن أن يستوفى بالأجرة لا نفعل فيه عقد غرار. ممكن نستأجر هذا الشخص ب5000 بالشهر ب10000 نعطيه 10000 مع السلامة خلاص انتهى والثمرة لمن؟ لنا. لكن الواقع لو نظرنا إلى البلاد الإسلامية من مشرقها إلى مغربها نرى أنهم يتعاملون بعقد يسمى عقد المزارعة معمول به. لذلك تلاقي أخ مثلا بمنطقة حوران بمنطقة الجزيرة أخ ذهب هذا يعمل في سلك الجيش والآخر موظف والثالث طبيب الرابع موجود في البلد يزرع الأرض يقول لإخوته مثلا أنا أزرع لكم حصتكم من الأرض مقابل جزء من الثمر. ممكن هذا ما يحدث في الواقع. الأئمة الثلاثة قالوا بجواز المزارعة، ويرى الإمام النووي لأدلة وجدها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجح مسألة المزارعة. قال: والمزارعة هي أن يعامل المالك غيره على أرض، أن يعامل المالك غيره على أرض ليزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها والبذر من المالك، يعني بعطيك الربع بعطيك النصف إلى غير ذلك، والبذر من المالك. فإن كان البذر من العامل ماذا تسمى؟ مخابرة، وهما باطلتان أو باطلان عقدان باطلان للنهي عنهما. واختار السبكي كجمع آخرين جوازهما، واستدلوا، ما هو الدليل على ذلك؟ قال: بعمل عمر رضي الله عنه وأهل المدينة، وعلى المرجح فلو أفردت الأرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمل. يعني إذا صار العقد فاسدا برأينا، قلنا لفلان تعمل أنت في الأرض ولك كذا وكذا، يعني نسبة من الثمر، يقول عند الإمام الشافعي: هذا عقد غير صحيح. طيب ماذا نعمل بعمل العامل؟ نأتي إلى بعض الخبراء، ماذا يساوي هذا العمل؟ نجعله إجارة، ماذا يساوي؟ قال: والله هذا الأرض يساوي العمل فيها يساوي 300,000 ليرة بهذه السنة، 400,000، قدروا تقديرا. على مالك الأرض أن يعطي هذا العامل هذا المقدار من المال، والثمرة كلها لمن تكون؟ للمالك. معنى ذلك كأنما استأجره استئجارا ووضعه. طبعا مو معنى نبحث عن العامل كم أجرته، لا، كم أجرته بهذا التعب الذي يتعب فيه، بهذا الجهد الذي يقوم به، بهذه المساحة التي يسيطر عليها. عند ذلك يقدر أهل الخبرة العدول كم تساوي أجرته، عند ذلك يدفع له هذه الأجرة. قال: وعليه للعامل أجرة عمله. طيب هذا الرجل عنده تراكتور وعنده دابة وكذا، كمان أجرة التراكتور وأجرة البقر هل إجابون إلى آخره، أجرة العمال الذين دفع لهم إلى غير ذلك، وكل الآلات التي جاء بها لها أجرة يأخذها أيضا مع أجرته، والمالك ماذا يأخذ؟ يأخذ الثمرة كاملة. وإن أفردت الأرض بالمخابرة، يعني كان البذر ممن؟ من العامل وليس من المالك، فالمغل للعامل وعليه لمالك الأرض أجرة مثلها. أنت مالك شيء، العامل صاحب الأرض ما قدم إلا الأرض، نأتي إلى صاحب الأرض هنا، كم تساوي أجرة أرضك في السنة مثلا أو في هذا الموسم؟ تساوي كيت وكيت. كل الأجرة من يأخذها؟ كل الغلة بيأخذها العامل، والمالك يأخذ أجرة أرضه إذا كان البذر ممن؟ لأن الأرض دائما المحصول لمن دفع البذر فيه. نعم. قال: وطريقة جعل الغلة لهما. أحيانا بيجون عند فقيه يقول له هذا العقد باطل صلحنا يا. وطريقة جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يكتري العامل نصف الأرض. قال له: أنا بستأجر منها نصف الأرض بنصف البذر، أنا بقدم لها، أنت بتعطيني نصف الأرض، أنا عندي طن قمح بدي أزرع وأنت عندك أرض، تعطيني نصف الأرض مشاعا وأنا بعطيك نصف البذرات اللي عندي هدول مشاعا. شايفون هالبذرات معروفين، يعني طن قمح بدي أزرعه، نصف الطن مقابل نصف الأجر. نعم. ونصف عمله أيضا، أنا بعطيك نص البزرات وأعمل أيضا أجيرا في نصفك الآخر يعني مقابل أجرة الأرض. ونصف منافع آلاتي كمان، أنا ما بحاسبك بالآلات اللي عندي، إلك النصف كمان في الأجر. أو بنصف البذر، ويتبرع بالعمل والمنافع إن كان البذر منه. فإن كان من المالك استأجره المالك بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر، قال له: هذا البذرات نصف البذرات من أجل أن تزرع لي نصفا آخر وأنت أعيرك النصف الأول. عند ذلك صارت الإعارة مشاع أم مخصوصة؟ مشاع. وصارت النتيجة مشاع، عند ذلك لا بد من تقسيم النتيجة، تقسيم الثمرة مشاعا، فيأخذ كل واحد منهما نصف الثمرة. هذه طريقة أو حيلة شرعية من أجل أن نستفيد من عقد المزارعة أو عقد المخابرة التي كانت ليست صحيحة فحولناها إلى عقد إجارتين صحيحين. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.